إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى إطلالتنا 48 على ما تحويه الشكمجية. وقبل أن نطل على محتويات شكمجيتنا الليلة، أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج حسين السنوسي وعماد غبريال وأحمد بركات وطارق مصطفى. بدايتنا الليلة هتكون مع شريط من أشريطة الربع ساعة، اتسجل يوم 18 مارس عام 1956، وعليه 3 أغاني كلها من كلمات الشاعر علي الشيرازي، ألحان الفنان طلعت جميل. واحدة من الغنوات دي اسمها ماليش اللانتا، دي زعناها في حلقة سابقة من برنامجنا كان يا مكان، وبيتبقى معنا غنوتين من نفس الشريط هنسمعهم مع حضراتكم دلوقتي. الأولى خليني معاك، وهنسمعها بصوت الفنان الكبير سيد إسماعيل. ومساك ولا تجرني، فرحان بلقاك ومنايا رضاك ما تفارقني. خليني معاك صبحك ومساك ولا تجرني، فرحان بلقاك ومنايا رضاك ما تفارقني. خليني معاك صبحك ومساك، خليني معاك صبحك ومساك، خليني معاك العين، واحنا الاتنين شفنا لنا يومين من شافهم مين. انا وانت سنين في غرام وحنين، والعين في العين، واحنا الاتنين شفنا لنا يومين من شافهم مين. يا قمر في سماك ابعتلي ابعتلي ضياك، يا قمر في سماك ابعتلي ابعتلي ضياك، ولا تحرمنيش ولا تحرمنيش، خليني معاك صبحك ومساك، خليني معاك صبحك ومساك، خليني معاك خليني معاك صبحك ومساك، وانا تذكر لي فرحك بنقالك ومنى يرضى تسارني، خليني معاك خليني صبحك ومساك، خليني حبيبي الروح مطرح ما تروح، أنا روح وياك يا أعز حبيب، بعيد وقريب تلقاني معاك يا حبيبي الروح مطرح ما تروح، أنا روح وياك يا أعز حبيب، بعيد وقريب تلقاني معاك، مقدرش أنساك وإن قلت إن قلت أسلاك، مقدرش انساك وان قلت ان قلت اسلاك، ما تصدقنيش ما تصدقنيش، خليني معاك صبحك ومساك، خليني معاك صبحك ومساك، خليني معاك خليني معاك صبحك ومساك، وانا تنظر ليش فرحك بنقالك ومنى يرضى تسارني، خليني معاك خليني صبحك ومساك، خليني معاك. اللحن رشيق جدا وفي نفس الوقت مستوعب معاني الكلمات، يعني دي مسألة اللي هي السهل الممتنع، انك تعمل لحن رشيق ومتحرك وإيقاعي ويستوعب معاني عاطفية. أداء أستاذنا سيد إسماعيل دافئ جدا ويصل إلى القلب وينقل معاني الحميمية التي أرادها الشاعر، حتى أداء الكورال النسائي ناعم وكمان جيد جدا. إحساس سيد إسماعيل فعلا عالي ومقنع جدا، وتنفيذ اللحن تنفيذ موسيقي ممتاز الحقيقة، وتسجيلها حلو الغنوة، وما عنديش معلومات كفاية عن الأستاذ طلعت جميل الحقيقة، لكن من الواضح أنه يعني من الموسيقيين، يعني عازف، بس يمكن نقدر نحاول نجيب عنه معلومات بعد كده، لكن اللحن فعلا رشيق وجميل. هنسمعه مرة تانية، أو هنسمع موسيقى طلعت جميل مرة تانية في كلمات علي الشرازي أيضا، وغنوة للست عصمت عبد العليم اسمها زين البدور، نسمعها مع بعض. زين البدور يا زين زين البدور يا كحال العمتين يا مورد الخدين زين البدور يا زين زين البدور يا زين زي القمر نور يا جميل ضي جمالك جمالك وصرت أغني وطال الليل وأنا على بالك على بالك أهمل عيون السود من قوام البال فوق الخدود ورود فيها الجمال ألوان خليت العيون حيارة خليت القلوب سكارة من في جمالك مين مين يا مكحل العينتين القلب لك والعين العين يا مورد الخدين يا مكحل العينتين يا مورد الخدين زين البدور يا زين زين البدور يا زين زين البدور يا زين يا زين يا مكحل العينتين منك أروح أنا وين أنا وين يا مورد الخدين يا مكحل العينتين يا مورد الخدين زين البدور يا زين زين البدور يا زين أنا كنت ألوم أهل الهوى قبل ما أحبك أحبك عذرتهم لما انكوى قلبي في حبك في حبك ليا في هواك عزاب خايف عليك مين وكلام كتير اتقال اياك تصدقهم خليت العيون حيارة خليت القلوب سكارة من في جمالك مين مين يا مكحل العينتين في القلب لك والعين العين يا مورد الخدين يا مكحل العينتين يا مورد الخدين زين البدور يا زين زين البدور يا زين. هنا في الغنوة الشعبية دي بدأت بقى روح طلعت جميل تظهر بشكل واضح وجلي زي ما اتكلمنا على الغنوة الأولانية، واضح انه من نفس منبع محمد فوزي ومنير مراد ومن بعدهم حلم بكر في مسألة الإيقاع، يعني الإيقاع بيشكل بالنسبة له مسألة مختلفة عن الكثيرين من الملحنين، يعني في ناس الإيقاع بالنسبة لهم بيبقى ربما يكون عصب الميلودي أحيانا أو اللحن يعني، فالإيقاع بيشكل في العمل في أو في العملين اللي احنا سمعناهم مكون أساسي في تكوين الميلودي. الغنوة شعبية وساعدت الملحن على تقديم فكره وما يحويه وجدانه من نغم وإيقاع، يعني إيقاع سريع وده رتم إيقاع بيبقى زي دقات القلب وبعدين بيلح على وجدان المبدع إنه يقدم في هذا الإطار اللحني إيقاع معين، يمكن يكون له حاجات بإيقاعات أبطأ من كده لكن هو الواضح إن روحه متألقة ودي بتبان في ملحنين عن آخرين، يعني زي ما ذكرنا كده فوزي ومنير مراد وحلم بكر هتلاقي إن الإيقاع يعني عندهم لازم يبقى مختلف ولازم مختلف كمان في حركته في سرعته وفي نفس الوقت ما يخلش بالمضمون اللي كتبه الشاعر ولا يخل بالنغمات والانتقالات المقامية جوه اللحن. يعني أداء الست عصمت عبد العليم ممتاز جدا جدا واللحن أبرز موهبتها وأبرز كمان خصوصية صوتها اللامع وجرسه المميز، يعني ليه طعم خاص جدا جدا ظهر في الغنوة دي وكأنها تغني وهي تضحك وبسلاسة وبساطة شديدة جدا جدا وكأنها طايرة بين النغمات والإيقاعات ومفيش جملة أو مفيش نغمة وقعت منها وفي نفس الوقت وإنها ماشية على التيمبو أو الإيقاع بشكل سريع جدا جدا وأداء جميل. مخارجها اللفظية كمان لفتت نظري كمذيع، يعني مخارجها اللفظية رائعة وسليمة تماما أدت بسلاسة وبساطة وبعمق ووصل اللحن للقلب، معرفش هيخليني طلعت جميل أو الموسيقار طلعت جميل أجري ورا بعض المعلومات عنه عشان غير لو لقينا معلومات يعني بتتعلق بميلاده وكده، لا عايزين نعرفه كفنان خصوصيته ايه. هنبحث في هذا الأمر ونبقى إن شاء الله نطلع حضراتكم على ما وصلنا إليه، وإن شاء الله تكون الغنوتين اللي قدمناهم لعلي الشرازي كان رائع وراخر في كلماته، وطلعت جميل، وسيد إسماعيل وعصمت عبد العليم، إن شاء الله تكون الأغاني أو الغنوتين عجبتكم في بداية لقائنا. ناخد فاصل ونرجع نرحب بأصدقائنا. انتوا لسه معانا على موجات الأغاني مع الشكمجية. بنرحب بحضراتكم مرة تانية وبنرحب بأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى. هنرحب من اسكندرية بجوجو أحمد، من ليبيا بدكتور السنوسي للطبيع أستاذ سامح أبو العز، الأستاذ فؤاد الشمري، الأستاذ الدكتور أبو كارم الصديق العزيز، وأخي وحبيبي عبد الحي المسدي، أهلا وسهلا الأستاذ ياسر رمضان، دكتور مهندس بشير من باريس فرنسا، أهلا بيك. عايز يسمع حاجة لسومة، لو ما كانتش مختلفة ما ينفعش، فاحنا بنحاول ويا ريت فورا وجدا وسريعا اننا نلاقي حاجة تكون مختلفة او ما اتذاعتش قبل كده، هيحصل يعني ان شاء الله، لان احنا بنبذل جهد في البحث عن الاشياء التي لا تذاع او نادرة الاذاعة، فلو لقينا حاجة طبيعي. هو بيهزر وبيقول في واحدة اسمها سومة مصرية يقال انها كانت تغني كويس، لا اعرف هل استاذنا عليا بقى سمع بها يوما، متهيألي سمعت بيها، بقدمها الساعة 11 متهيألي كده. ست أم كلثوم أعظم من غنى بالعربية على الإطلاق. حلو كده يا دكتور، الكلام ده كلام صحيح يعني. دكتور مروان منصور من سوريا الشقيقة، والمستشار روبير راتب صديقي العزيز، الأستاذ محمود الشامي من سوريا أيضا، الأستاذة ألحان الموجي من هنا من القاهرة وصاحبتي جدا هي وأسرتها، أهلا وسهلا يا ست ألحان. نكمل مع بعض ونشوف عندنا إيه تاني في الشكمجية، ونرجع نتواصل مع أصدقائنا وكل اللي متواصلين معانا. محمد عصفور كمان دخل دلوقتي معانا، أهلا وسهلا بيك الأستاذ محمد عصفور. دلوقتي أصحابكم إلى المعاني الطيبة وإلى القيم المفتقدة حاليا في الغناء والفن. هنسمع في هذا اللقاء غنوة للفنان الكبير عبد الغني السيد، سجلها للإذاعة يوم 10 مايو عام 1952. الغنوة اسمها الوالدين أو أمك وأبوك. عبد الغني السيد هيغني الغنوة دي دلوقتي، وكتبها حسين طنطاوي ولحنها المبدع الكبير الموسيقار محمود الشريف. تعالوا نسمعها مع بعض. Thank you. قلت ليلى ما ينام لها جفني. يعني ما بقاش الـ الـ الغنى اللي احنا بنعرفه اللي بنحبه كتير منه ما بيبقاش ما بقناش نتناوله الوقت، لا المعاني كمان اللي جوه المواضيع. يعني ما بقى احنا قلنا قبل كده ان الغنى والوصفية تقريبا كادت تندثر او اندثرت، قلنا دلوقتي ان الاغاني العائلية التي تتناول الأب والأم والأخ والأخت والزوج والزوجة والابن والابن، اللي الحب بيبعد فيها عن مجرد العلاقة العاطفية بين رجل وامرأة. برضو دي اندثرت، وهنبص لغنوة زي دي هنلاقي إن حنان ودفء صوت عمنا الأستاذ الكبير عبد الغني السيد مع المبدع العظيم محمود الشريف والأستاذ حسين طنطاوي بيقدموا معنى جميل. يعني نحن في أمس الحاجة إلى هذه المعاني، خاصة إن الغنوة اللي بتدخل القلب بتحرك المشاعر وبتحرك الأحاسيس وبتذكر الإنسان بأهمية وروعة العلاقات الإنسانية والعلاقات الاجتماعية القريبة، وإن الحب لا يجب أن ينصب فقط على علاقة رجل بامرأة. هناك حب للوطن وحب للأهل وللجيران. وغنت يعني الست فايزة أحمد، يا ما غنت في هذا الإطار. يعني احنا نفتقد حتى المعاني، مش بس الـ الأشكال اللحنية أو الفنية ولا اللي بتندثر أو يعني بتبقى مش زي الأول. والغنوة الشعبية قلنا ليها معاني وليها أساليب مختلفة جدا جدا عن اللي بيحصل دلوقتي. لا، المعاني نفسها كمان أصبحت لا يتم تداولها على الإطلاق، المعاني القيمة عامة. ربنا يرحمنا. لكن لحن جميل للمبدع محمود الشريف، والغناء رائع للأستاذ عبد الغني السيد، والكلمات جميلة للأستاذ حسين طنطاوي. نسمع بقى إيه؟ الحان معانا النهاردة، خلينا نسمع حاجة للوالد بقى. سنة 56 سجل المطرب الكبير جلال فكري أول غنوة يلحنها له الموسيقار الكبير محمد الموجي، وكانت غنوة يا ليالي الحب. دي زعناها في كان يا مكان. وبعد الغنوة دي بسنة، بعد ما عمله الأستاذ الموجي الغنوة دي بسنة تقريبا، سجل جلال فكري تاني عمل ليه مع الأستاذ الموجي، وهو العمل اللي هنسمعه مع حضراتكم دلوقتي. العمل أو الغنوة اسمها عشان بحبك، هنسمعها بصوت جلال فكري من كلمات صلاح الشاذلي، لحن عمنا محمد الموجي. عشان بحبك. عيني على نور جمالك، سلمت قلبي فتحت عيني على نور جمالك، سلمت قلبي يا تاري بيني وبين خيالك، أتاري بيني وبين خيالك، غرام خبي فتحت عيني على نور جمالك، سلمت قلبي فتحت عيني على نور جمالك، سلمت قلبي يا تاري بيني وبين خيالك، أتاري بيني وبين خيالك، غرام خبي ومهما قالوا عنك كلام، ومهما قالوا نار الخصام، ومهما قالوا عنك كلام، ومهما قالوا نار الخصام، هفضل أحبك وأزيد في حبك، هفضل أحبك وأزيد في حبك عشان بحبك، عشان بحبك الناس لموني معرفش ليه، واللي انشغل بك قلبي وانا ذنبي الزمان، وأقولها كلمة في عيون حبيبي لو مرة خان، الحب اسمه وأنا ونصيبي ويا الزمان، وأقولها كلمة في عيون حبيبي لو مرة خان، الحب اسمه وانا ونصيبي ويا الزمان، واقولها كلمة في عيون حبيبي لو مرة خان، مهما قالوا عنك حبك عشان بحبك، عشان بحبك الناس لموني معرفش ليه، واللي انشغل بك قلبي وعيوني وانا ذنبي ايه، من المدرسة التطريبية. والأستاذ محمد الموجي يعني حاسب وآيز بالمقاس صوت جلال فكري. الأستاذ جلال فكري هنا كمان مغني الموجي، يعني أنا وأنا قاعد أتخيل كده دلوقتي، يعني متخيل الأستاذ الموجي على عوده بيقول بنفس الأداء ده. يعني ما اعرفش إحساس، يمكن ألحان هي اللي تقدر تلحقنا بتعليق في صفحتنا على الحكاية دي، لكن حسيت إن هو واخد الموج جدا في الأداء، في الأداء على قد ما قدر يعني. وطبعا الأستاذ الموجة عامل له لحن على قد طبيعة موهبته وصوته وهدوء صوته، وفي أصوات ركزة ما ينفعش تجررها اللحن. يعني هي ما بتقدرش تقول اللي على أداء هادئ يتفق مع طبيعة الصوت وطبيعة النفس. أصل المطرب برضه مش الموهبة صوت بس، ما هو فيه الصوت والنفس ومساحة الصوت ومرونة الصوت و النفس السليم، ويعني أمور فنية معقدة، مش مسألة إن أي لحن ينفع لأي حد. ففي ألحان بتتعمل، طبعا أي ملحن بيبقى كده بيقيس صوت الفنان اللي ما يعرفوش. يعني الفنان الجديد بالنسبة لأي ملحن لازم يقيس صوته، بيشوفه بيقول لغاية فين، والمنطقة اللي بتلمع في صوته أي منطقة، مش كل المساحة الصوتية بتبقى لامعة. في ناس المنطقة اللي تحت بتبقى أدفى الأصوات الغليظة، ويبقى فوق ما يبقاش قد كده، وفي أصوات بتقول فوق وما بتقدرش يعني في الجوابات، وتبقى ما تقدرش تقول تحت بشكل جيد. فالملحن دي شغلته بقى، الملحن الشاطر عارف أني منطقة أو أي منطقة اللي بتلمع في القماش بتاع موهبة الفنان، حنجرة الفنان اللي قدامه. فأنا حاسس هنا إن الأستاذ الموجي بيقول بس بصوت جلال فكري رحمة الله على الجميع. إيه والله عندنا أشغال كتيرة وحاجات كتيرة جميلة، بس ممكن هنأجل بعضها طبعا عشان الوقت بيداهمنا. كان عندنا حاجة لفاطمة علي، ست فاطمة علي والست مها الجبري، لكن في قصيدة كده لفتت نظري اتسجلت يوم 19 يوليو سنة 73، دي سجلتها النجمة الكبيرة الفنانة نجاح سلام الله يديها الصحة. قصيدة اسمها حنين، كتبها شاعرنا العظيم مصطفى عبد الرحمن، ولحنها عز الدين حسني عازف الكمان الشهير، وشقيق سعاد حسني النجمة الكبيرة الراحلة رحمة الله عليها، والست نجاة ربنا يديها الصحة وطولة العمر. يلا نسمع حنين هذه القصيدة بصوت الست نجاح سلام. طيب سكوني مرة ليميني نروح ونغدو والمنى تسبق المنى وتسعى تسعى يمين برة ليميني وطلعت تبسام من العمر مورق وطلعت تبسام من العمر مورق وجنة وجنة أحلى إن شاء الله تكون الغنوة دي عجبتكم. قصيدة جميلة صغيرة لكن فعلا الشعر لما بيكون كبير والملحن لما بيكون كبير والفنانة الكبيرة نجاح سلام بتدي زخم للعمل، يعني كلمتين بصاد جمال لكن الحقيقة فيهم الشفة زي ما بنقول احنا عندنا في مصر. يعني يلا نسمع من الأعمال نادرة الإذاعة للفنان الكبير كارم محمود غنوة سجلها سنة 58، الغنوة اسمها يا رايح عندهم سلم، هيغنيها كريم محمود من كلمات علي سليمان ولحن محمد قاسم. سلام المغرم المشتاق وقول في الحب واتكلم ضنان البعد والأشواق يا رايح عندهم سلم خاسم قلبي لو ينسى وعمري معرف النسيان زماني كل ما يأسى ألاقي حبهم في أمان وخاسم قلبي لو ينسى وعمري معرف النسيان لإمتى أفضل بعيد عنهم وإمتى الأرضى منهم لإمتى أفضل بعيد عنهم وإمتى الأرضى منهم ومين يقدر يطمنهم ومين يقدر يطمنهم يا رايح عندهم سلم Thank you. على أوطانهم الحلوة أمانة خد لألف سلام. يا ريت العمر تايس ومن الماضي الجميل أيام. على أوطانهم الحلوة أمانة خد لألف سلام. يا ريت العمر دايس ومن الماضي الجميل أيام. منايا الدنيا تجمعنا وتبقى للحياة معنا. منايا الدنيا تجمعنا وتبقى للحياة معنا. أخاف النسمة تسمعنا، أخاف النسمة تسمعنا. يا رايح عندهم سلم، يا رايح عندهم سلم سلام المغرب المشتاق. وقول بالحب واتكلم ضلال البعد والأشواق. يا رايح عندهم سلم. نرجع مرة تانية ونرحب بأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، هناء الطوشي، دكتور حسن العظمة، دكتور حمدان الحمدان، علي سعدون مجهد، وسمير عبد الحفيظ، ومحمد مصطفى، والملحن السكندري إبراهيم الفرس. أهلا بحضراتكم جميعا، والأستاذ إبراهيم عباس. ونختتم معكم شكمجية الليلة مستمعينا الأعزاء بواحدة من كلاسيكيات الأغاني الإذاعية، غنوة تسجلت عام 56، من 60 سنة يعني. الغنوة اسمها قلوب الحبايب، هنسمعها بصوت الست نجاة علي، كتبها عبد العزيز سلام وألحان الموسيقار الكبير حسين جنيد. حبايب قلوب الحبايب حبايب الحبايب قلوب الحبايب حبايب حبايب قلوب الحبايب حبايب حبايب ما أصل انشغالي قلوب الحبايب الحبايب حبايب أحبائي السميعة، إيه رأيكم بقى في الأغاني اللي قدمناها النهاردة؟ يا رب تكون عجبتكم. في النهاية وقبل ما أقولكم تصبحوا على خير، هذه تحيات حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات وطارق مصطفى. إن شاء الله بإذن الله تعالى نلتقي الأربعاء القادم الواحدة بعد منتصف الليل، فحتى ذلك الحين ودوما لكم أرق تحياتي، تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.